إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، إنك عطول فيه مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت علي. إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، إنك عطول فيه مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت علي. أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، بكفيني اللي بحبك، هيدي مجنون، حتى نظرات عيونك مجنون، بيعز عليك ترف بعينيك، تمرق شي لحظة ما تشوف عيوني. أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، بكفي مجنون، حتى نظرات عيونك مجنون، بيعز عليك ترف بعينيك، تمرق شي لحظة ما تشوف عيوني. أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، بكفي ما بدي تقلي كلام. اللي بحبك